عليهم نار مؤصدة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشيها والسماء وما بنيها والسماء وما بنيها والأرض وما طحاها ونفس وما قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى

الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما